بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في كتاب النكاح، ولا نزال نتكلم في أحكام الرضاع، وكنا قد بدأنا فيها سابقا، واليوم نتابع في أحكام الرضاع. نعم. وإن اجتمعا على لبن شاة فلا رضاع بينهما. إذا اجتمع الرضيعان على لبن شاة، يعني أننا أرضعنا الولدين من شاة واحدة، هل صارا أخوين الرضاع؟ الجواب لا. لأن الأخوة بينهما فرع الأمومة، لما بتصير الشاة أم بصيرهن الأخوات، طالما أن الشاة ما صارت أما لهما إذن لا أخوة بينهما. لما أقول هذا أخي من الرضاع، إذن أمي التي أرضعتني هي أيضا أمه، صارت أما لنا فصار أولادها لي إخوة. نعم. لأنه لم تثبت الحرمة بينه وبين الأم لتنتقل إلى الأخ، إذ نعم. هي الأصل، الصلة بالأم هي الأصل في تحريم الإخوة من الرضاع. نعم. لأن الحرمة تثبت في الأم ثم تتعدى. رجل طلق امرأته ولها لبن، فتزوجت آخر وحبلت ونزل لها لبن، فهو للأول ما لم تلد. فقال أبو يوسف: هو منهما إلا أن يعرف أنه من الثاني، وأنه يعرف بالغلظ، إلا أن يعرف أنه من الثاني، وإنه يعرف بالغلظ والرقة. يعني الآن امرأة طلقت من زوجها الأول وهي ترضع، وتزوجت رجلا ثانيا ثم حبلت من الثاني، يا ترى هل يكون هذا اللبن من الأول أو الثاني؟ يعني لو أرضعت ولدا هل يكون ابنا لزوجها الأول أم لزوجها الثاني؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ قال: هي اللبن لزوجها الأول ما لم تلد. طالما أنها لم تلد من زوجها الثاني، إذن هذا اللبن من بقية الولادة الأولى من زوجها الأول، إذن هي زوجة لهذا الرجل، وابنها الرضيع ابن لذاك الرجل. لماذا؟ لأن اللبن للزوج الأول، لأن منه الولادة. وقال أبو يوسف: يثبت التحريم منهم احتياطا. يعني لما ما حسنا نميز، شو قلنا؟ يثبت التحريم منهما احتياطا. نعم. ما لم يعرف أنه من الثاني، وكيف يعرف؟ بالرقة. يعني اللبن الأول وصل له شيء أكثر من سنة ونص سنتين، فبالتالي هذا اللبن يعني بيكون غليظ وسخين، أما اللبن الثاني شو بيكون؟ رقيق، لأنه لمولود جديد. نعم. وقال محمد: هو منهما ما لم تضع، فإذا وضعت فمن الثاني، لأنه من الأول بيقين، واحتمل كونه من الثاني فيجعل منهما احتياطا للحرمات. نعم. وكذلك يقول أبو يوسف: إلا إذا عرفنا أنه من الثاني فيجعل منه. وأبو حنيفة يقول: هو من الأول بيقين، ووقع الشك في كونه من الثاني، والشك لا يعارض اليقين، فإذا ولدت تيقنا أنه من الثاني، ولا اعتبار بالغلظ والرقة، لأن ذلك يتغير بتغير الأحوال والأغذية. قال: وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم فالحكم للغالب. إذا اختلط اللبن من المرأة بشيء من خلاف جنسه كماء ودهن زيت يعني أو نبيذ أو ما شابه ذلك. نعم، ما الحكم؟ قال العبرة للغالب، إذا كان الغالب هو اللبن فإذا المغلوب كأنه غير موجود، وإذا كان الغالب هو الماء صار كأن اللبن غير موجود، إذا العبرة للغالب. فإن غلب اللبن تثبت الحرمة وإلا فلا. وكذلك إن اختلط بجنسه لأن اختلط لبن امرأتين، وقال محمد وزفر تثبت إذا اختلط لبن امرأتين، إذن هنا المخالط من جنسه، هذا لبن امرأة وهذا لبن امرأة، خلطناهما بوعاء واحد وشربه الطفل، ما الحكم؟ هل نطبق نفس القاعدة العبرة للغالب أم هو منهما؟ نعم، تثبت الحرمة بهما لأن الشيء لا يصير مستهلكا بجنسه بل يتقوى به، وكل واحد منهما سبب لإنبات اللحم وإنشاز العظم. ولنا إذن قول محمد يثبت التحريم منهما من المرأتين، فتصير هذه أمه، هذه أم وهذه أم. نعم، ليه؟ وذلك لأن اللبن خالط جنسه، هذا قول الإمام محمد. طيب، والقول المعتمد أن العبرة للغالب، العبرة للغالب، من حليبها أكثر؟ وضعنا ثلثين الكأس من هذه المرأة والثلث من هذا الكأس، فشو منقول؟ المرأة الذي لبنها أقل صار حكمها حكم اللبن المعدوم، المغلوب لا حكم له. ولنا أن منفعة المغلوب لا تظهر في مقابلة الغالب، فإن قليل الماء إذا وقع في البحر لا يبقى لأجزائه منفعة. نعم، ولكثرة التفرق، وإذا فاتت المنفعة بسبب الغلبة بقي حكم الرضاع للكثير. وإن اختلط بالطعام فلا حكم له وإن غلب. وقال إن غلب تعلق به التحريم والخلاف في غير المطبوخ، أما المطبوخ لا تثبت به الحرمة بالإجماع. إذا لو أخذنا لبن امرأة وطبخناه بطعام فإنه يلتغي حكمه تماما، لم يبقى لبنا يفيد التحريم لأن النار غيرته. أما لو اختلط لبن امرأة بطعام دون طبخ فشو قال هنا؟ العبرة للغالب. نعم، ولهما وإن اختلط بطعام، وإن اختلط بالطعام فلا حكم له وإن غلب. وإن اختلط بطعام، اختلط اللبن بالطعام، فالعبرة بالطعام ولا عبرة للبن. إذن لمر معنا سابقا إذا اختلط بماء، يعني إذا اختلط بماء، إذا اختلط بلبن البهائم، أما هنا إذا اختلط بطعام. نعم، وقالا إن غلب تعلق به التحريم والخلاف في غير المطبوخ. نعم، أما المطبوخ لا تثبت به الحرمة بالإجماع. نعم، ولهما أن حكم المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب، فصار الحكم للبن. وله أن الطعام، إذن قول الصاحبين العبرة للغالب لأن هذا دليلهم. طيب، وله أن لأبي حنيفة أنه لا عبرة باللبن أصلا إذا خالط الطعام، والعبرة بالطعام فقط، وهذا اللبن لا قيمة له. نعم، وله أن الطعام يسلب قوة اللبن ولا يكتفي الصبي بشربه، والتغذي يحصل بالطعام إذ هو الأصل، فكان اللبن تبعا بخلاف الدواء لأنه يقوي اللبن ويزيد في قوته. وتتعلق الحرمة بلبن المرأة بعد موتها، يعني لو في حال أخذنا لبن امرأة بعدما ماتت وأرضعنا به صبيا، من حكم؟ يثبت حكم هذا الإرضاع ولو حصل بعد الموت، ولو حصل بعد الموت. لأنه سبب لإنبات اللحم وإنشاز العظم. ومعنى الغذاء لا يزول بالموت وصار كما إذا حلب منها حال حياته. وكذلك تتعلق بلبن البكر يعني في بينا. حال امرأة غير متزوجة أصلا بكر وضعت ثديها في فم طفل فنزل منها لبن، ما الحكم؟ يثبت التحريم ويصير هذا الولد ابنا لها، ويصير إخوتها وأخواتها أخوالا له وخالات له. فمن أبوه؟ ليس له أب. ليه؟ لأنه غير متزوجة، وإنما نزل اللبن هنا يعني أمر استثنائي، زيادة هرمونات زيادة كذا الله أعلم. هم لو حصلت هذه الحادثة فإنه يثبت التحريم من هذه البكر ولا زوجة لها. وكذلك تتعلق بلبن البكر لما بينا، ولا تتعلق بلبن الرجل لو نزل له. يعني لو في حال رجل نزل منه لبن، ما الحكم؟ لا يتعلق به التحريم، لأنه في الواقع هذا ليس بلبن. هذه مفرزات أخرى، حالات معينة، لكن هذا ليس بلبن يثبت به التحريم. لأنه ليس بلبن حقيقة، لأن اللبن لا يكون إلا ممن يتصور منه الولادة، كذا قال. قال: ولا بالاحتقان، لأنه يعني لو في حال أخذنا لبن امرأة ولم نسقه للولد من فمه، وإنما أخذ حقنة في الدبر، ما الحكم؟ هل يثبت التحريم؟ الجواب لا، لأنه لا يصل إلى المعدة فلا يحصل به النشو والنشوز. وكذا إذا أقطر في إحليله أو أذنه أو جائفة أو آمة لما قلنا. يعني لو في حال أدخلنا هذا اللبن في جائفة، الجائفة جراحة في البطن، أو آمة جراحة في الرأس، إذن لابد من دخول اللبن إلى المعدة من الفم أو الأنف. وعن محمد أن الاحتقان تثبت به الحرمة قياسا على فساد الصوم. والفرق أن المفسد في الصوم التغذي أو التداوي، وإنه حاصل بالاحتقان. أما الرضاع إنما يثبت بمعنى النشو، وإنه معدوم في الاحتقان. طبعا التغذي والتداوي أيها الإخوة يعني ليس بشرط في إفساد الصوم، حتى لو أدخل شيئا أو يعني لا يتغذى به، يعني لو إنسان ابتلع حصاوة نزلت منه كما هي، أو ابتلع حديدة وخرجت منه كما هي، ما الحكم؟ يثبت الفطر مع أنه لا يتغذى به. إذن التغذي والتداوي أيها الإخوة ليس بشرط في موضوع المفطرات، ولكن الشرط هو دخول شيء إلى الجوف من منفذ طبيعي، من الأنف، من الفم، من الأذن، من قبر المرأة ودبر الرجل والمرأة. قال: وتتعلق بالاستعاط والإيجار. الاستعاط هو أن يصب الحليب في الأنف، صعوط. هذا الاستعاط أن يصب اللبن في الأنف، فلو أدخلناه من خلال أنفه، ما الحكم؟ وصل إلى جوفه، يثبت التحريم. والإيجار هو أن يصب في فمه، هذا شو حكمه؟ هذا يثبت به التحريم. يعني في حال لم يرتضع الولد من المرأة مباشرة وإنما صبناه من خلال ملعقة، ما الحكم؟ أيضا يثبت التحريم. نعم، لأنه يصل إلى المعدة فيحصل به النشو. امرأة أدخلت حلمة ثديها في فم رضيع ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا، لا يحرم النكاح. ليه؟ لأنه لا نتيقن من ثبوت الرضاع. يعني وضعت ثديها في فمه وثدي في لبن، لكن يا ترى شرب ولا ما شرب، ارتضع أو لا، وصل لحلقه أو ما وصل لحلقه، شو الحكم هنا؟ قال طالما أننا لم نتيقن لا نعمل بالشك، لا نعمل بالشك. نعم. وكذا صبية أرضعها بعض أهل القرية ولا يدري من هو ولا يدرى من هو، فتزوجها رجل من أهل تلك القرية يجوز، لأن إباحة النكاح أصل فلا يزول بالشك. يعني بتذكر أن هالطفلة هاي بزمانة اجت هي وأهلنا عنا على حارة وفي جارتنا رضعتها، أنا واحدة ما بنعرف، إحدى الجارات أرضعت هذه الصغيرة، أنا الآن تزوجت هذه الصغيرة، طيب بركي هاي رضعت أمي، طيب بركي هي، إذا معناه الآن صار في شك، ما حكم هذا الشك؟ قال لا مانع في ذلك. لعدم التيقن. نعم. ويجب على النساء ألا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، فإن فعلن فليحفظنه أو يكتبنه احتياطا. الآن بعض النساء تفعل ذلك من باب إنه إيش؟ التسلية، رضعي لابني برضع لك ابنك وما شابه ذلك. طب ليه؟ لماذا هذه الفوضى إخواننا؟ ثم بعد ذلك أنتم الآن هذا الشيء عم تنسوا، مع الأيام بتوقعوا الناس بحرج. لذلك إخواننا ما في داعي إنه هذه المرأة ترضع غير أولادها، خلوا الأنساب ثابتة محددة لا اختلاط بينها في الرضاع، وإنما نجعل الرضاع إخواننا حالة خاصة عند الحاجة إلى ذلك. الآن إخواننا كثير من نسائنا تتعامل مع الرضاع كأنه تسلية، كأنه عم نلعب، تنسى أنه في يعني ذلك أحكام. والله جاي على بلد رضع أخوه الصغير، جاي على بلد رضع فلان، جاي بترضع فلاني، يعني كأنه شيء تسلية، مع أنه هذا ينبني عليه أحكام. نحن ينبغي إخواننا أن نقول لا، اعتني بالولد الله يجزيك الخير، لكن الرضاع دعيه لأمه، لا ترضعي إلا ولدك ولا ترضع هي إلا ولدها، وتعاونا على تربية الأولاد من غير رضاع، واتركوا الرضاع لوقت الحاجة، إذا في حاجة على عين والرأس، أما طالما ما في حاجة ما في داعي إخواننا لهذه الحركات والتسلية واللعب في قضية الأنساب. وإذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة، هذه مسألة إخواننا يعني ذكرها الفقهاء، لو أن رجلا عنده زوجتان إحداهما كبيرة والثانية صغيرة، شو هي صغيرة؟ يعني رضيعة، تزوجها وهي رضيعة، ما حكم الزواج؟ جائز. طيب ما الذي حصل؟ أرضعت امرأته الكبرى امرأته الصغيرة، ضرتها الصغيرة، ما الحكم؟ قال حرمتا عليه، حرمتا عليه، هي صارت أم زوجته حماته، وهي صارت بنت زوجته، فثبت التحريم على التأبيد فيهما. نعم. وإذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا على الزوج، سبحان الله، لأنهما صارتا أما وبنتا، والرضاع الطارئ على النكاح كالمقارن في التحريم، كالمقارن في التحريم، كالمقارن في التحريم كحرمة المصاهرة. يعني لو كانتا امرأتين وهل يجوز أن أجمع بينهما؟ الجواب لا، إذا معنى ذلك حرمتا عليه. قال وكذلك التحريم الطارئ بالرضاع يلغي العلاقة بينهما، فتصيران أما وبنتا ولا يجوز أن أتزوجهما، كحرمة المصاهرة، لأنه لا بقاء للشيء مع المنافي. نعم. ولا مهر للكبيرة. شو هن الأخوان بقاء للشيء عن الزواج؟ ما هو المنافي؟ أن الزوجتين صارتا أما وبنتا. ولا مهر للكبيرة إن كان قبل الدخول، ولا مهر للكبيرة إن كان إرضاعها للصغيرة قبل الدخول، لأنه هي التي فعلت ذلك متعمدة، لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي أرضعت، لولا إرضاعها ما كان صار التحريم، لذلك هي التي فعلت شيئا يوجب هذا الفسخ، لذلك لا مهر لها إن كان ذلك الفعل قبل الوطء. وللصغيرة نصف المهر، لأنها طلقت قبل الدخول بفعل ليس من صنعها، لأن الفرقة ليست من قبلها. نعم. ولا اعتبار باختيارها الإرضاع، لأنها مجبولة عليه طبعا. يعني بعضهم يقول لك لا، أن هي لحال رضع الصغيرة، يا خيار الصغير لا عبرة به، لأن هذا شيء فطري مجبول عليه الطفل الصغير يفعله من غير اختيار. ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. بعد أن يدفع الزوج للرضيعة الصغيرة نصف المهر، يرجع به على المرأة الكبيرة، إن هي السبب، إن كانت تتعمد الفساد. أما إذا لم تكن تتعمد الفساد فلا رجوع له عليها، لأنها مسببة للفرقة، لأن إلقاء الثدي في فمها سبب لوصول اللبن إلى جوفها، والتسبيب يشترط فيه التعدي كحافر البئر. وإن لم لا يكون المتسبب ضامنا إلا إذا كان متعديا كحافر البئر. لو حفر إنسان جورة في الطريق، إنسان حفر جورة في الطريق، أو إنسان وضع شيئا في الطريق تعديا، وجاء إنسان ووقع في هذا البئر، أو أنه يعني وقع من أثر هذا الشيء الموضوع وتلف هذا الإنسان، ما الحكم؟ من وضع هذا الشيء أو حفر هذه الحفرة يضمن هذا التلف. بلك والله أنا كنت ببيتي وأنا ما دخلني، لا، أنت اللي حفرت الحفرة هاي وأنت اللي تعديت، فأنت متسبب في هذا الأذى. وطالما أن التسبب مع يعني بغير حق، يعني أنت متعد فيه، إذن أنت ضامن لما نتج عن ذلك. أما لو إنسان حفر داخل أرضه، أنا حفرت بير داخل أرضي، دخل إنسان لأرضي وسقط فيه، ماذا أعمل له؟ هو الذي تعدى، أنا لست متعديا في حفر البئر داخل أرضي، أما خارج أرضي ما بيصير. وبين قوسين إخواننا، أي وضع شيء على الدرج، درج البناية، أو في الطريق أو ما شابه ذلك، إذا إنسان يعني تأثر به والضحك منه أو ما شابه ذلك، نقول لو أنت ضامن ليس لك حق أن تضع هذه الأغراض في البناء. تطلع أحيانا في بعض الناس واضع أخواننا على الدرج أغراض كثيرة جدا، حاطين زريعة وزبالة والسلم وبسكليتة الولد ومدري إيش، الدرج أخوانا مشكشك. شو الحكم؟ لو أن إنسان سقط من هذه الأشياء فأنت ضامن، لأنك متعد، ليس لك أن تضع أغراض بيتك على الدرج. الدرج مو إلك، ولو كان قدام بيتك، هذا الدرج مو إلك، هذا الدرج للبناية كلها، الدرج للبناية كلها. بلك الله هون ناح بيتي، أنت إلك ما وراء الباب، أما هذا الدرج طريق عام، هذا الدرج إخواننا طريق عام، وليس لأحد أن يختص بالطريق العام بغير حق، ما بيصير إخواننا. نعم. وإن لم تتعمد الفساد فلا شيء عليها، وإن علمت أنها زوجة. لما بينا، يعني هي الآن شافت الصغيرة عم تبكي ولا حتموت، فأرضعتها لتستبقي حياتها. إذا هي ما أصدق هي الإفساد، وما أصدق أنه أن يحصل التفريق بينه وبين الزوج، وإنما أرادت استبقاء حياتها. إذا الكبيرة هنا لا تضمن، لما بينا إنها مسببة، أنها مسببة. والتعدي يثبت إذا علمت أنها زوجته وقصدت وقوع الفرقة بينهما، ولو لم تعلم بالنكاح فلا شيء عليها. وكذلك إن علمت بالنكاح لكن قصدت بالإرضاع دفع الجوع والهلاك عنها، لأنها مأمورة بذلك. وكذلك لو علمت بالنكاح دون الفساد لا تكون متعدية. والقول قولها في التعمد مع يمينها لأنها تنكر الضمان. قل والله ما كنت متعمدا في هذا الإرضاع. طيب القول قولها مع يمينها. ولو أرضعت زوجة الأب امرأة ابنه تحرم عليه لأنها صارت أخته من الأب. لأنها صارت أخته من الأب. تزوج صغيرتين. الآن إخوان أكارم، امرأة متزوجة وأرضعت زوجة ابن زوجها، زوجة ابن زوجها، ابن زوجها متزوج واحدة صغيرة فأرضعته هذه الخالة، ما الحكم؟ حرمت عليه هذه الصغيرة على زوجها. ليه؟ لأنها صارت أخته من الرضاع، صارت أخته من الرضاع. نعم. تزوج صغيرتين فأرضعتهما معا أو متعاقبا حرمتا عليه. وعليه هو متزوج صغيرتين في سن الرضاع، فجاءت امرأة وأرضعتهما، شو الحكم؟ حرمتا عليه، سواء كان الإرضاع معا أو متعاقبا، أرضعت هذه ثم هذه. ليه؟ لأنهما صارتا أختين من الرضاع ولا يجوز الجمع بينهما. وعليه لكل واحدة نصف المهر لأنها مجبورة على الإرضاع بحكم الطبع، ويرجع على المرضعة إن تعمدت الفساد على الوجه الذي بينه. وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن على التعاقب حرمت الأولى والثانية دون الثالثة. ليه؟ لما الأولى والثانية حرمتا عليه يعني انفسخ عقدهما، فلما أرضعت الثالثة، الثالثة بقيت لحالها، لذلك صح نكاح الثالثة. لأنها لما صارت أختا لهما لم يبقى الجمع في النكاح. وإن أرضعتهن معا بأن ألقت ثدييها في فم اثنتين وكانت حلبت قبل ذلك فأوجرت الثالثة واتفق وصول اللبن إليهن معا حرمن جميعا. وعلى هذا تخرج جميع مسائل هذا الجنس، والله أعلم. لذلك إخواننا هذه الأمثلة عندما نقرأها الآن لا ينبغي أن نقرأها ونبتسم إنه والله شو هالكلام الفقهاء، شو عم نلعب إحنا؟ لا يا أخي، ما عم نلعب، إحنا عم نحط قواعد فقهية، من خلال هذه القواعد ينبغي أن نفهم بحث الرضاع. لذلك إخواننا عندما نقرأ هذه الأمثلة، هذه الأمثلة قد ما تصير أبدا، لكن هذه الأمثلة تدرس حتى تعرف قواعد هذا البحث. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.